بسم الله في كل ابتلاء. الصلاة والسلام على خير من أكرم الأرض وأعظم السماء سيدنا محمد علمنا أن قضية الموت لغزا لا يحل وترقب لا يحل لأنها متعلقة بالروح. يا رب السماء بلا عمل جل شأنه يكون ويسأل لك عن الروح. كل الروح مؤمن ربي وما أزيد من العلم إلا قليلا. علمنا أنه لا بقاء للمخلوق إنما البقاء للواحد هو الله. كل شيء لا يبقى إلا وجهه له الحكم ويكون للشعوب. علمنا أن الإنسان مهما كان عمل بالدنيا فلا يساوي ليلة في قبره. والله لو عاش الفتن تدري ألفا إلى الأعوام ما لأمره متلازمة فيها بكل لطيفة متلازمة فيها بنعم عظيم لا يحتاج فيها مرة كلا ولا تجد الامم بذاته ما كان يهدف الله يهدف الى به في اول اوله في قبره. ايها المؤمنون نستمع الان لتجربه قرانيه عطره تلاوته كان بقاء هذا مال الصوت مع ثقه الاداء علم بالاعلام الفكر والعلم الاسلامي ثم قبضناه

عليك الله يخليك. جميل جميل والله يا شيخ. Oh. صحيح الله عليك الله. Hello. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تترك التين كميديا مولانا والله. الله الله الله Thank you. وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ الرحمن. سالك السيد عليك يا مشيخ. سالك يا مشيخ حكي.